إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا زال الحديث أيها الأحبة عن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحديثنا في هذه الليلة عن التقوى التي يورثها الصوم. والحديث أيها الأحبة عن هذه القضية حتى نتبينه يحتاج منا إلى أن نعرف حقيقتين: الأولى حقيقة التقوى، والثانية حقيقة الصيام. ما هذا الصوم الذي يورث التقوى؟ وما هذه التقوى التي يورثها الصيام؟ بل شرع الصيام من أجل تحقيقها. هل الصيام أيها الأحبة هو مجرد الإمساك عن الأكل والشرب والجماع والمفطرات في النهار على أي حال كان، ثم بعد ذلك يتوسع الإنسان في شهواته حينما يفطر، سواء كانت هذه الشهوات من الأمور المباحة أو كانت من الأمور المحرمة؟ هذا الصوم أيها الأحبة لا يراد به مجرد هذا الامتناع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فدل ذلك على أن ترك الأكل والشرب ليس مقصودا لذاته، وإنما للصيام حقيقة يجب على الصائم أن يتبينها وأن يعرفها من أجل أن يتحقق له مقصود الشارع من هذا الصيام. هذا الصوم أيها الأحبة امتحان لإيماننا وإرادتنا، كما أن العبادات والتكاليف هي امتحان كذلك، لكن هذا الامتحان يتنوع. فالامتحان بالصيام لا شك أنه يورث مقاومة للشهوات وإرادات الإنسان ومطلوبات نفسه، فعندئذ تروض النفس المطمئنة كما تروض النفوس الجامحة. فصورته إمساك عن الطعام والشراب لمدة شهر كامل، وحقيقته فطم النفس عن شهواتها، شهوات البطن والفرج واللسان، شهوات الأذن والعين، وكل ما نقص من ذلك الفطام كان ذلك نقصا في حقيقة الصيام. فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فصيامنا أيها الأحبة حينما نريد أن نصوم كما أمر الله عز وجل، ينبغي أن يكون هذا الصيام هو وقاية من المأثم والوقوع في أسباب العذاب من ألوان المعاصي، كما أنه أيضا إمساك عن هذه المفطرات الحسية التي يمتنع منها الصائم نهارا. لكن إن لم يورث هذا الإمساك إمساك الجوارح عن معصية الله عز وجل، فمعنى ذلك أن هذا الصيام لم يورث التقوى. إننا حينما نمسك عن الطعام والشراب وهذه الملذات في النهار، ثم بعد ذلك ينطلق اللسان والبصر والجوارح في معصية الله تبارك وتعالى، وربما يعتذر الإنسان لنفسه ببعض ذلك أو عن بعضه بأنه صائم، فيكون انفعاله سريعا، يكون غضبه سريعا، يكون لسانه منفلتا، فيقع فيما لا يليق من سباب وشتائم ومخاصمات ودخول في أمور لا يحسن الدخول فيها، ثم يجعل الصوم الاعتذار بالصوم، يجعل الصوم عذرا لمثل هذه المزاولات المستكرهة، فيبدر منه ما لا يليق في لسانه وجوارحه، فهذا لم تكمل له حقيقة الصوم. ثم إن هذه الشهوات أيها الأحبة المتعلقة باللسان أو بالنظر أو نحو ذلك، منها ما يربو على شهوة الأكل والشرب، فربما تنازل الإنسان عن أكلة أو شربة في سبيل نظر تتصل به شهوته، وربما أتعب الإنسان جوارحه يجري هنا وهناك من أجل أن يمتع بصره في النظر في الرائحات والغاديات، ولربما ترك الإنسان انشغل عن الأكل والشرب الذي بين يديه ولسانه يعتلج بالوقيعة في أعراض الناس. فاللسان له شهوة جامحة لا بد من ترويضه، ولا بد من حمله على ما يحسن ويجمل ويليق. ولا يوفق لهذا أيها الأحبة إلا من حقق التقوى، إلا من راض نفسه بمحاسبتها ومجاهدتها، فلم تسترسل هذه النفس مع هذه الشهوات. ورمضان أيها الأحبة فرصة كبيرة جدا لتحقيق هذا المعنى، وذلك لأن الأمور فيه مهيئة من كل جهة، فيه تفتح أبواب الجنة فذلك مؤذن بتنزل الرحمات، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين المردة الذين يؤزون الناس إلى معصية الله عز وجل. وفيه مع هذا الصوم أيها الأحبة ضمور الشهوات، ومع سماع القرآن وكثرة قراءته يحصل للإنسان إقبال على طاعة الله عز وجل بجميع أنواعها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فيعالج الإنسان في هذا الشهر أدواءه المتعلقة بلسانه، ويعالج أدواءه أيضا المتعلقة بجوارحه، كما أنه يعالج أدواءه المتعلقة بالنفس من البخل والشح والتثاقل في طاعة الله عز وجل، وعن حضور المساجد وإقام الصلوات وحضور الجمع والجماعات. النفس تقبل، ويصلي فيه الإنسان ما لا يصلي في غيره، فعندئذ يكون رمضان مستشفى، يكون ميدانا للتربية، يكون مجالا مهيئا لإعادة تشكيل النفس وصياغتها بطريقة أفضل وأقرب إلى الله تبارك وتعالى. فتنطلق النفس من أسر العادة ومن أسر الشهوة ومن أسر الشيطان الذي قد صفد، ومن أسر الطعام والشراب وما يورثه ذلك من ألوان العلل البدنية والنفسية، فيكون عند الإنسان من العزيمة والصبر والتحمل والاحتساب ومراقبة الله عز وجل ما لا يكون في غيره من العبادات والأوقات، فعندئذ تتحقق التقوى التي من أجلها شرع الصيام. هذه حقيقة الصوم، وعليه فلا ينبغي أن نفهم بحال من الأحوال أن الصيام أن نمسك فقط عن الطعام والشراب ثم بعد ذلك لا يورث فينا هذا الصيام تقوى لله تبارك وتعالى. إننا حينما نمسك عن الطعام والشراب أيها الأحبة ثم نفطر على مشاهدة برامج محرمة وسيئة، ونبقى سائر الليل في مجالس فيها اللغو والغيبة والنميمة ومشاهدة القنوات الفاسدة والبرامج الهابطة، أو يبقى الإنسان أمام جهاز النت، جهاز الكمبيوتر، يشاهد مواقع في الشبكة محرمة، فإن ذلك يفسد عليه أثر الصوم. ولهذا ينبغي أن نسأل أنفسنا ماذا أورث فينا هذا الصوم، وهذا هو اليوم العاشر من رمضان قد انصرم، مضى ثلث الشهر، فما هي التقوى التي زادت؟ ما هي التقوى التي قد تحققت لنا من هذا الصوم؟ التقوى حقيقتها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله. التقوى ألا يجدك حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك، هذه التقوى. فهذا يقتضي أيها الأحبة معرفة ما يتقى، ما الذي نتقيه. ولهذا قال بعضهم كيف يكون متقيا من لا يعرف ما يتقي، لا يعرف ما يتقي. ويقول معروف الكرخي إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك. يحتاج الإنسان أن يعرف أن مشاهدة البرامج التي يستهزأ فيها بالله وآياته ورسوله وكتابه وعباده المؤمنين أن ذلك خلاف التقوى، وأن ذلك ينقضها ويفسدها. فحينما يعرف الإنسان مثل هذا المعنى فإنه لا يجترئ على هذه المشاهدات والمجالس التي هي من جملة مجالس الزور. والله يقول والذين لا يشهدون الزور، فيدخل فيه الشهادة باللسان ويدخل فيه الشهادة بمعنى الحضور. فهذا الصوم أيها الأحبة هو متعلق ومرتبط بالتقوى من جهات متعددة، إذ إن فعله تقوى، عبادة جليلة عظيمة. فالتقوى ما هي؟ أن نعمل بطاعة الله عز وجل وأن نترك معصيته، ومن أجل الطاعات الصيام، فالصوم تقوى، وكف النفس عن الشهوات تقوى. ثم إنه يربي المراقبة في نفس العبد، وذلك يوصله إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه من أعلى درجات التقوى. ثم إنه إذا جاع البطن كما سبق شبعت الجوارح، فذلك يؤثر في كف النفس عن شهواتها. ثم أيضا ما يحصل مع الصوم من كثرة الطاعات، أعمال البر، الصدقات، البقاء في المساجد، كثرة الذكر، قراءة القرآن، النوافل، كل هذا يحتف بالصوم كما نشاهد، ويختمه الإنسان بألوان من التعبدات كالاعتكاف والتكبير في آخر الشهر. كل ذلك من تقوى الله تبارك وتعالى، فتتكاثر عبادات العبد، وتنمو رغبته في الخير، وتعظم مراقبته لربه، ويزيد صبره، فيكون ذلك حرزا له من النار. هذا ما يتصل بالتقوى أيها الأحبة وتعلقها بالصيام. ولعل في هذا القدر بيان للحقيقتين، حقيقة الصيام التي تورث التقوى، وحقيقة التقوى التي يورثها الصوم، والعلاقة بين الصوم والتقوى. وبناء على ذلك أقول ينبغي أن ننظر في كل يوم ما هي الزيادة التي حصلت لنا من تقوى الله عز وجل في هذا الشهر. فإذا وجد العبد نفسه لا تزال تحجم عن الطاعات وتتخلف عن أعمال البر، تتأخر عنها، وأن نفسه تميل وتدعوه إلى المعصية، وأنه لا يتأثر بسماع القرآن، ولم يزدد في هذا الشهر من ألوان القربات والعبادات، ينظر كم تصدق، ما الذي تغير في قراءته ونحو ذلك. فإن رأيت أن الصوم تحول إلى نوم في النهار ثم مجالس أنس وغفلة في الليل، فذلك ليس من تقوى الله عز وجل، ولم تحقق الصوم الذي شرعه الله تبارك وتعالى من أجل تحقيق التقوى. وللأسف أن هذه حال لكثير من الناس، يزيد في رمضان تضيع الصلوات، ينام، يبقى يسهر إلى ارتفاع الشمس أو إلى الضحى، ثم ينام إلى غروب الشمس، فيضيع صلاة الظهر والعصر وربما المغرب، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان يرتع في أكل وشرب بنهم وإكثار، فتزداد علله، ثم بعد ذلك تبدأ النفس تتوقد، تطلب ألوان الشهوات. ولذلك تجد أن المعاصي للأسف تزيد لدى كثير من الناس في رمضان. وإذا سألت أهل الحسبة عما يجدونه ويعانونه في هذا الشهر الكريم، وجدت أنهم يذكرون أن ذلك يتضاعف في الأسواق، يعني المنكرات، وفي بعض الأماكن العامة، وعلى الشواطئ وما أشبه ذلك، ويجدون بقايا السهر على أحوال غير مرضية في كثير من الأحيان، خلوات محرمة، بل حتى المساجد لم تسلم من ذلك. لربما جاءت المرأة ودخلت المسجد وتقول لأهلها بأنها ذهبت للصلاة، ثم إذا كبر الإمام خرجت وركبت مع رجل أجنبي لا يحل لها أن تركب معه. بل في المساجد التي يغشاها كثير من الناس، أعضاء الحسبة يقولون لا نعاني مثل ما نعاني في رمضان من مثل هذا النوع من المنكرات. أين التقوى من هؤلاء؟ أولئك الذين يسهرون سائر الليل، ثم بعد ذلك لا يرى أهله إلا إذا أصبح، ثم يسألون كثيرا عن الجماع في نهار رمضان وما يوجب، ومن كثرت عليه الأيام كيف يبقى يصوم هذه المدد الطويلة؟ عن كل يوم يصوم شهرين متتابعين. أين تقوى هؤلاء حينما انتهكوا حرمة الصوم؟ بل بعضهم ينتهك ذلك بألوان الفواحش المتنوعة، ويأتي رسائل وأسئلة من هذا القبيل. انتهك حرمة الصوم بألوان الفواحش، أنواع الفواحش، وين التقوى من هذا؟ فأقول هذه الكثرة في البرامج، في القنوات، البرامج السيئة، في بعض النواحي تخرج ألعاب لا توجد في غير رمضان، لا تخرج في غير رمضان. إذا أعلن دخول الشهر ظهرت أنواع ألعاب فريرة كما يسمونها، كبيرة ضخمة، واللعب بالأجرة ولربما بالقمار، وجموع الشباب إلى الضحى من بعد الإفطار إلى الضحى يتجمهر الصغار والكبار على هذه الألعاب التي لا تخرج إلا من ليلة رمضان. ما علاقة هذه برمضان؟ لماذا تتكاثر آلات اللهو وأسباب الغفلة في رمضان؟ أنا لا أعرف تفسيرا لهذا إلا أن الشيطان يحرك أولياءه قبل أن يصفد، فيقومون بالمهمة على أكمل الوجوه وأتمها، فيشغلون عباد الله عز وجل عن ذكره وطاعته ويؤزونهم إلى المعاصي أزا. ومن عوفي ولم يعرف إلا المساجد والذكر لربما يتعجب حينما يسمع من بعض أهل الغفلة أحوال بعض الناس في هذا الشهر الكريم وما يقضون فيه ليلهم. أفي هذا الشهر؟ ولا يوجد هذا إلا في هذا الشهر، هذه الأنواع من الملهيات وأنواع الغفلة والخيم الرمضانية في بعض النواحي كما يسمونها، ما توجد إلا في رمضان. يطوف عليهم فيها الصبايا والنساء المتبرجات بألوان الخدمة في بعض البلاد كما هو معلوم، والأسواق تعج بالمتسوقين، ويتضاعف ذلك في العشر الأواخر. الأسواق بجميع أنواعها، المطعومات والملبوسات والأثاث والأواني والسيارات وكل شيء، كل شيء موسم للتجارة، فهذا خلاف مقصود الشارع. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.